وبعضها في نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها. فأنت طرحت سؤالين اثنين، أحدهما ما يتعلق بالغناء، والآخر ما يتعلق بمس الجن. هنا سيظهر أثر الجهل بالسنة بمن يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة. هؤلاء الجهل بالسنة قد يكون علماء، لكن علماء في جانب، سواء كان هذا الجانب دينيا أو علمانيا، المهم أنهم جهلا بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة أو الحديث عن الرسول عليه السلام، وبينهم وبين نبي الإسلام 15 قرنا من الزمان. هؤلاء الأصل عندهم كما جاء في الحديث الموضوع الذي يقول فيه بعض لأن السابقين إنه من وضع الزنادقة: إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما لم يوافقه فدعوه. هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة. لماذا؟ لأن هذا الحديث يوحي بأن الإسلام ليس إلا القرآن، وكل شيء ما يعرض على القرآن. ومن الطائف النكت اللطيفة التي قرأناها في بعض كتب السنة، قال أحد الأئمة: لقد عملنا بحديثكم الموضوع هذا، فعرضنا حديثكم عن القرآن فوجدناه منافيا غير موافق، لأن القرآن يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الحديث هو نفسه يحمل في طواياه علامات إيش؟ البطل والوضع. لكن هؤلاء الغفل يتأثرون بهذا الحديث، وإن كانوا لا يجرؤون أن يقولوا أنه قاله الرسول، لكن معناه هم تشبعون به كل الشبع. فأول ما يأتيهم من حديث لا يطبقون القاعدة العلمية أن النقل قبل العقل، هم على العكس من ذلك تماما، هم يعرضون هذا الحديث على عقولهم. وهات بها هذه العقول، ما نسبة فهمها؟ ما نسبة تأثرها بالأهواء المحيطة بها؟ ما إلى آخره. ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد هناك عاقل في الدنيا يفهم ما يخرج من فيه من فمه يقول أن العقل في الدنيا شيء واحد، لا يوجد هذا، إنما كل إنسان له عقل يختلف عن عقل الآخر، فهذا يرى هذا شيئا مقبولا وهذا يرى شيئا غير مقبول، وهذا وهذا أقوال يعني وآراء مختلفة كما الواقع يشهد تماما. فهؤلاء جعلوا قاعدتهم العقل وليس النقل، وهذا الرجل بالذات يمجد بالعقل، ومن تمجيده أنه يقدمه إيش على النقل. هو لا يستطيع أن يقول العقل مقدم على النقل، لأنه سيقول العقل مقدم على القرآن أيضا. لا يستطيع أن يقول مثل هذه العبارة الصريحة، لكن واقعه يشهد أنه يقدم النقل على العقل على النقل حتى عن القرآن. لكن يختلف الأمر بين تقديم العقل على السنة وبين تقديم العقل على القرآن. بالنسبة للتقديم على القرآن باللف ودوران على القرآن، ما بيستطيع يقول هذا ثبت بالآحاد وهو لا يفيد العلم ونطره جانبا، لكن هو يطرح معناه جانبا، يطرح معناه جانبا بطريق اللف والدوران. وأنا أضرب أمثلة كثيرة بمثل هذه المناسبة. الفرق الإسلامية التي لا يمكن حصرها اليوم، وقد أحصاها الرسول عليه السلام بوحي السماء ب72 فرقة، وحكم عليها بالنار، لكن الفرقة هي 73 قال هي الفرقة الناجية. 72 فرقة من أين جاءهم الاختلاف؟ هو من باب تحكيم العقل على النقل. المعتزلة والخوارج والمرجئة وما أدري فئات أخرى قد يكون انقرضت أسماؤها وبقيت مسمياتها، كلها تؤمن بأن القرآن كلام الله. لأنه إن تصورنا فئة تقول القرآن ليس كلام الله ما دخلت في الإسلام، لكن هذه فرق إسلامية. إذن لماذا هذا الاختلاف؟ لأنهم لما تأتيهم الآية نظروا إليها بعقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه وإلا رفضوه. هذا هو سبب اختلاف هذه الفرق كلها. أما مبدأ ويسلم تسليما، فبدل أن يكون للكلام الإلهي للعقل البشري، هذا هو التسليم. ما آمن به العقل فهو يجب التسليم به ولا فلا. لكن السنة ما أسهل شيء عندهم أن يقولوا هذا حديث أحد ولا يفيد القطع. علماء المسلمين حتى اليوم يفرقون بالإجماع بين الأحكام بأنه لا يشترط في دليلها أن يكون قطعيا. يجمعون على هذا، أن دليل متعلق بحكم شرعي يكفي أن يكون ظنيا، ومقصود بالظني يعني الظن الراجح. لكن بعضهم خاصة من المتأخرين قالوا هذا الدليل لا ينهض لإثبات العقيدة، العقيدة لابد ما يكون دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هؤلاء الآن نزعهم جانبا، قولتهم هذه متعلقة بالعقيدة. لكن نقول جدت الآن فئة من الناس، منهم الرجل المذكور آنفا، ومنهم صاحبه ورفيقه وابن بلده القرضاوي، يدفعون الآن الأحكام الشرعية بحجة أنه ما في عليها دليل قطعي، ما في عليه دليل قطعي، وهذا هدم للإسلام. لأنه من المعلوم أن أكثر الأحكام الشرعية إما أن تكون قائمة على الأحاديث النبوية، وإما على الاجتهادات القياسية. فالأحاديث النبوية أكثرها ليست متواترة، أقلها آحاد. حديث الآحاد عندهم يفيد الظن. فإذا قيل في حكم ما، ونحن الآن في صدد غناء، لا يوجد فيه يوسف الخرضاوي يقول تبعا موافقة منه للغزالي هذا، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب وآلات الموسيقى. ولذلك صدرت من يوسف الخرضاوي فتوى لأحد المغنين البريطانيين الذي مهنته الغناء، ثم هداه الله، أرجو أن يكون اهتدى فعلا إلى الإسلام هداية صادقة مخلصة. اهتدى إلى الإسلام، لكن هو سمع من هنا وهناك أن الغناء حرام، فأرسل إليه مطمئنا أنه ما في مانع أن تظل في مهنتك هذه، لأنه لا يوجد دليل قاطع يحرم آلات الطرب وآلات الموسيقى. أدخلوا كلمة قاطع، اشترطوا في الدليل أن يكون قاطعا خلاف علماء المسلمين جميعا، مشان يتسنى لهم نسف هذا ونسف هذا وهذا بعجة ما في دليل قاطع. وثم يساعدهم على ذلك أنه أقل شبهة تعرض من بعضهم بجهل أو بعلم أن هذا الحديث فيه مغمز صرحنا منه، لأنه غير شيء. لو كان في صحيح البخاري وصحيح أحد وأحد لا تثبت فيه عقيدة، فما بالك إذا كان فيه غمز. هذا الذي أصاب حديث المعاذ الذي هو في صحيح البخاري بلفظ لا يكونن نعم أقوام في أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وجدوا ابن حزم الظاهري ألف رسالة بعنوان الملاهي، كنت أنا في دمشق نشطت وألفت رسالة الرد عليه، لأنه ضعف هذا الحديث وغيره من جهة، واحتج بأحاديث صحيحة على إباحة الغنى وعلى الطلب من جاء أخرى. ومع الأسف هذه كانت مسودة وما أجدها الآن في مكتبتي. الشاهد فيتحرشون ويتمسكون بأنه ابن حزم طعن في هذا الحديث، وعله بأنه منقطع بين البخاري وبين شيخه اللي اسمه هشام بن عمار. أنا بقول في مثل تعلمت وأنا صغير، الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. هؤلاء هكذا شأن، مجرد ما يشوفوا كلمة فيها طعن في حديث ما خلاص جعلوها طعنا وغمزا فيه، لا يبالون بكون الحديث رواه البخاري أو رواه غير البخاري، ولا يبالون بأن الذين جاءوا من بعد البخاري أقروه على هذا الحديث وعلى صحيح. ما دام فلان تكلم به فهم أصحاب هوى، أصحاب هوى، لأنه لو لم يكونوا كذلك لتريثوا. والتريث إيش معناه؟ معناه أنه والله هذا الحديث في احتمال يكون حديث صحيح، لكن هو لا يستطيع أن يميز صحيح ولا ضعيف، لأنه هو يمكن ما نستطيع أن نقول أنه هو رجل مختص في علم الفقه فضلا عن في علم الحديث، لكن هو من جهة أخرى يشتد كل الشدة، وأنا معه في ذلك، على الشباب الناشئ الآن، هل بيحرم وبيحلل لمجرد ما يرى حديثا، بيقول هو والطنطاوي والقرضاوي وإلى آخره. يا أخي هذا علم، وكل علم له أهل اختصاص، فأنتم ما درستوا الفقه وما هذا كلام صحيح، لكن ينسون أنفسهم، هن بيضروا أنفسهم أنهم فقهاء. طيب ختمنا لكم على بياض أنكم فقهاء، لكن هل أنتم علماء بالحديث؟ ما يستطيعون يقول. لماذا لا تسألون أهل الاختصاص؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون؟ هذا خلاف القرآن الكريم. الشاهد هذا الحديث الواقع لا شك في صحته، لأن العلة التي تمسك بها ابن حزم ثم قلده من قلده عليها هي أنه البخاري ما قال حدثنا هشام بن عمار، ما قال. هذه دقة في الرواية، البخاري قال هشام بن عمار. من هو هشام بن عمار؟ من شيوخ البخاري، وهو فعلا بالعادة لما بيروي عن هشام يقول حدثنا هشام بن عمار، أو بيقول حدثني هشام بن عمار. ما باله هنا قال هشام بن عمار؟ إذن هو ما سمع هشام بن عمار. إذن هذه علة، صحيح في الظاهر هذه علة، ويمكن أن يعبر عنها بأنها هي انقطاع بين البخاري وبين شيخه، لأنه ما قال حدثني، قال هشام. لكن يمنع علماء الحديث من أن يقولوا هذه علة أمور، أحدها دون أن يخرجوا عن دائرة البخاري، أما غيرها فبالخروج عن دائرة البخاري أو رواية البخاري لهذا الحديث. يقولون إذا قلنا أن البخاري لم يسمع هذا الحديث من شيخه هشام ابن عمار لأنه قال هشام، معنى ذلك شيئين اثنين مو بالشيء واحد. الشيء الأول هو أن البخاري مدلس، وهذا الذي قالوه أو أشاروا إليه، يعني يلزم منه، ما قالوا أن البخاري مدلس، قالوا يلزم أنه إذا البخاري مدلس، لأنه من هو المدلس؟ هو الذي يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل أن يكون سمع، أما لو قال حدثني وما سمع بيكون كذب، لكن إذا قال أو عن فلان محتمل يكون سمع منه، محتمل ما سمع، هذا بيكون إيش؟ مدلس. لكن هل هناك أحد ممن سبق أو لحق قال إن البخاري مدلس؟ أبدا، ما سمعنا بهذا إطلاقا. إذن يأتي الشيء الثاني الذي يلزم منه، وهذا ما قرأته أنا لكن لازم، وهو أنه يجب على هؤلاء أن لا يقبلوا أي حديث يقول التلميذ عن شيخه، ولا يقول حدثني أو يقول قال فلان، لأنه أكثر الروايات تأتي هكذا، مش أكثر الروايات تأتي متسلسلة من أول السنة قال التلميذ حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، لابد ما ينقطع في مكان سلسلة التصريب التحديث إلى أن يقول عن فلان أو قال فلان. إذن هذا اسمه تدليس. قالوا العلماء من عرف أنه مدلس فلم يصرح بالتحديث لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث، أما من كان لم يعرف بالتدليس فسواء علينا قال حدثني أو قال عن فلان، كلتا العبارتين محمولة أو محمولتان على اتصال وعلى السماع. شو بده الغزالي بهاللبكة؟ وشو بده بهالعلم؟ هل بده الإنسان يحيي الليل والنهار حتى يدرس حديث واحد ويطلع بالنتيجة كلمة عليه صحيح؟ كان ميت ما بيشتاق العزاء، ما بيشتغلوا هالشغل هذا أبدا، بدهم يا لقمة سائغة. شو هي اللقمة السائغة؟ قبلوا العقل، هذا حديث صحيح، ما قبلوا يلا اضرب لي عرض الحائط. لا يشعرون أن هذا ينافي الإيمان، هذا ينافي الإيمان. هذا ما يتعلق برواية البخاري عن هشام وإعلال الحديث بالانقطاع بين البخاري وبين هشام، الانقطاع، لأنه لا فرق عندنا في الثقة غير المدلس قال حدثني فلان أو قال فلان أو قال عن فلان، كل محمول على اتصال. نخرج شوي عن دائرة البخاري، جاء الحديث من طرق غير البخاري، بيقول الراوي عن هشام حدثني هشام، ليش تعربشنا بالبخاري ما قال حدثني؟ هاي غير البخاري من الثقات قالوا حدثنا هشام بنفس الحديث لكن غير البخاري بقى. وبعدين يا سيدي أكثر من هيك، محينا البخاري وشيخه، إجا الحديث من غير طريق الشيخ تبعه، إجا من غير طريق الشيخ هشام بن عمار، لكن هاي بدها بحث ما بيساعد الوقت والفلسفة اللي بيديروا فيها حياتهم كلها، إنه يبحثوا، ولا نفسهم الأمارة بالسوء تسمح لهم بأن يسألوا أهل الاختصاص أهل العلم، لأن هذا فكر ما بيشرفهم، يكونوا علماء بالتفسير وبالفقه وبالحديث وكل شيء. فإذا كان سألنا فلان من أهل الحديث شو رأيكم في هذا الحديث؟ معناه أن الناس كل الناس شوفوا أن هذا ما بيعرف يعني الحديث، وهل من ذلك عار على العالم المسلم؟ الجواب لا، لكن مع الأسف الشديد العالم الإسلامي الآن في الوقت الذي وجد في زمن يعرف قيمة التخصص، يعرف قيمة التخصص في كل العلوم هذه إلا علم الإسلام، إلا علم الإسلام. والشيء بالشيء يذكر كيف أن الناس ما بيقبلوا أن يقال عن شخص مشهور بأنه مش عالم بالتفسير أو مش عالم بالحديث أو بأي من آخر. أذكر جيدا أن أحد كبار الإخوان المسلمين هناك في دمشق، ومع الأسف كمان الشيء بالشيء بالكار ولا مؤاخرة، إخوان مسلمين لكن تلميذ للشيخ الكبير المرشد الخطير شيخ شيوخ النقشبندية في سوريا أحمد كفتارو، تلميذ عنده، تلميذ طيب خاضع، خاضع للتوجيه الصوفي، من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، خاضع لشيخه الذي يلقن مريديه، المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، له حركة له إرادة ويسلمه تسليما. الآية نقلوها عن الرسول وحطوها لميل المشايخ، هو إخوان مسلمين، هو في الوقت نفسه إيش؟ تلميذ مريد للشيخ أحمد كفتار. وهذه من عيوب الجماعة، لأن الجماعة دعوتهم تجميع تقتيل، حوش ضم السلفي إلى الخلفي إلى الصوفي إلى الشيعي، بس بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نفي هذا. المهم جاءني يوما يعرض عليه الفكرة التالية، شو رأيك يا أستاذ نريد أن نطبع رسالة مأثورات لحسن بن رحمه الله، لكن نريد أن نطبعها بتخريجك. وأنا مثل ما تعرف يا أبو عبد الله ما بالأمدة خاصة هاي شغلة مذهلة، بس كمان ما بريد غش الناس ولا بريد إنه يندموا بعد العمل، بل بالأحرى ما بريد أنا أندم على العمل. قلت له أنا عندي استعداد لكن بدي ألفت نظرك لشيء قبل أن تفاجأ به. قال لي تفضل. قلت له يا أخي أنا أعرف الإخوان المسلمين، ما زدت عليه طبعا، قلت له جماعة عاطفيين يعني بيحبوا حسن بنا وبيعظموه من آخرين وأهل ذلك، لكن أنا لما بدي خرج رسالته بدي يظهر شخصي العلمي الحديثي، بدي أقول هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، هذا منكر، هذا موضوع. أظن أنه جماعتكم ما عندهم استعداد أن يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل هذا النقد لرسالة مرشدهم الأول حسن بنا. ولذلك أنا مستعد، فأنت إذا وافقت أن تنشر ترى أن الرسالة تطبع هكذا أنا ما عندي مانع، وهذا وش الضيف. ليش؟ لأنه حسن البنا هذا نفسه الغزالي بيعدد، وين قرأت كلامه؟ مين بعد؟ محمد الخطيب، هو أعطيتك رسالة، بعت لي ظرف، بعت لي عدة رسالتين أظن، وبعت لي مصورات عن جرائد تسأل الغزالي ويجيب عليها. فقرأت في هذه القصاصات من الورق بيسألوا الغزالي هذا من هي مشايخك اللي استفدت منهم، بيسمي منهم شلتوت مثلا، وأنا مجرد ما يسمي شلتوت بقول من هنا أتي الغزالي، من هنا جاءه الانحراف. أعرف شلتوت أباح الربا وأباح أشياء وأشياء، حتى قال كلمة خطيرة جدا، محمود شلتوت من شيوخ الأزهر الكبار، قال أن الكافر إذا لم يقتنع بدعوة الإسلام فهو ناجي عند الله، لأنه ما اقتنع بالحجة. في هذا كفر بقوله تعالى فلله الحجة البالغة، معناه أن الله جاء بشريعة يعني ما تقوم الحجة بها على الناس. الشاهد يكون بشيء ويصير بشيء، بيقول لكن أكثر من استفدت منه حسن البنا، فقد كان وبالي وضاء في علمه، كأنه إيش مثل ما بقولكم أحيانا بيقولوا عنه في الشام فلان العالم ما شاء الله مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوب. حسن البنا والله أنا لا أنسى فضله عن الشباب المسلم، لكن ليس بعالم لا وفقيه، فضل أن يكون محدث إلى آخره. ولذلك وقعت فيها الرسالة الصغيرة، وقعت فيها أحاديث عجيبة جدا، يمكن شفتها أنت الرسالة ولا لا. فأول ما عرضت عليها الاقتراح نفض إيده. ليه؟ لأنه ما بريد يظهر العالم بكماله وبنقصه، وقد يكون لا أنا بقول لك شيء، قد يكون النقص كمالا أطبالا، لأن هي طبيعة البشر. كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. فهذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه، فهو يخطئ لأنه يحكم عقله أولا، ثم يتعربش بقول ابن حزم الظاهري من جهة أخرى. هلا بس يجي رأي من حزم بيصلت عليه شهبه وسهامه يكاد يحرقه في قبره. ففي إيه هذا؟ لأنه رجل هوى، مش رجل طالب حج وطالب علم. أما فيما يتعلق بمس الشياطين لبني الإنسان، إذا أستاذ قبل أن ننتقل الله يبارك فيك يعني اللي يعني نفهمه من كلامك أن الحديث ثابت تحرم بالتالي معازف كلها. لا شك أبدا، إلا إذا بدنا ندخل في الناحية الفقهية نستثني من المعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم العيد. للنساء ولا للرجال والنساء؟ لا، الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء. حتى قديما مين كان بيضرب بالدف؟ الجواري، مش يعني نساء الفحلات الكبار، الجواري. كيف؟ توقف شوي إيه؟ قلت النساء يعني شروط تريد ذلك. أي نعم، لا شك. نحن نقول أن الدف يجوز في العيد أو العيدين، الفطر والأضحى، وبمناسبة إيش؟ العرس. لكن يشترط في هذا الدف أن لا يكون مركب عليه الجلاجل، الصمجات هذه اللي تجعل الصوت مرطب يعني شوي الجو أكثر. أي نعم، وهذا يعني خاص فقط فيها العيدين، والناس يتوسعون هنا. قد يأتي عيد لا أصل له في الشراء يقولوا هذا يوم فرح ويوم عيد. فالحديث هذا عام، ونحن نعلم أنه ما من عام إلا وقد خص كما يقول بعض الأصوليين، فهذا من جملة ما خصص بدليل حديث أبي بكر، وهذا مما أخطأ فيه ابن حزم الله يرحمه. لما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاد يضربان عليه بدفه، فصاح بأعلى صوته: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجّد، فرفع رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أخذ ابن حزم من هذا الحديث أن الآلة هذه يجوز الضرب عليها بدون قيد ولا شرط، بينما الحديث صريح: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هي جملة تعريرية: فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فإذا ليس في الحديث إباحة عامة لضرب الدف وبخاصة للرجال، إنما هن النساء، وهنا ذكرت الجواري. فإذا حديث هشام بن عمار حديث صحيح، لكن يخصص هو وما كان في معناه من أحاديث أخرى. طبعا أعرض عنها الغزالي وغيره من أصحاب الأهواء لأنها لا تناسبهم. فهذه الأحاديث التي تحرم كل آلات الطرب ومنها الطبل كلها عامة وشاملة لكل الأيام، إلا ما يتعلق فقط بالدف فهو جائز في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي العرس وللنساء خاصة وليس للرجال. نأتي إلى موضوع إيش؟ تسلط الجن على الإنس. هذا بلا شك ما شاء الله، هذا بلا شك يعني أمر ثابت بدلالة القرآن حين وصف آكلي الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا واضح جدا ويزداد وضوحا حينما نستحضر حقيقتين اثنتين، إحداهما أقوى من الأخرى أو أولاهما أقوى من الأخرى. الأولى هي أنه جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وعندها صبي مصاب ممسوس، فشكت أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه بعض الآيات وأمر الجان المتلبس به بالخروج، فخرج كأنه دخان، فكأنما نشط من عقال. وكان الرسول مرا بها في طريق له، لما رجع سألها كيف هو، فقالت: يا رسول الله هو كأحسن ما يكون. هذا الشيء الأول والأولى. الشيء الثاني أنه لا يزال المسلمون يستنون بسنة الرسول عليه السلام في استخراج الجن من الإنس الممسوس. ومن أشهر هؤلاء العلماء قديما هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أعتقد لو لم يكن عندنا إلا هذا المثال لكفى دليلا أنه في هناك مس. لما؟ لأنه ابن تيمية هو أبعد علماء المسلمين الذين عرفناهم عن أن يدخله مس من الشيطان عقلي، نحن كان مسنا بدني، لكن كثير من العلماء يمسون من الشياطين عقليا. والأمثلة ما هي بعيدة عنكم، ما هي بعيدة عنكم، أين؟ وهذا بلا شك أخطر من ذلك. لكن ابن تيمية تبارك الله أحسن الخالقين أبعد الناس عن الخرافة وعن الزغل وعن الغش وعن شياطين الجن والإنس وإلى آخره. فإذا كان هو كان يعني إذا أتي إليه بشخص ممسوس يقرأ عليه بعض الآيات القرآنية وينهر المتلبس به فيخرج منه فيعاذر بإذن الله تبارك وتعالى، لكان هذا كافيا كدليل عملي من مثل هذا الإمام الجليل. ما بالكم وهو يختدي بسيد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. يا ما وراء العقل فهم لا يقبلونها، وهذا يناقض الذين يؤمنون بالغيب. هنا علي قرأ من أيام أو سابقا عن الشيخ الشعراوي يعني ينقل بعض تفصيل من آية الحجاب. شيخنا قبل أيام لما كنا في بيتكم مع إخواننا السعوديين ذكرت سهدان ما شاء الله أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. نعم أستاذ ذكرت قبل أيام لما كنا جالسين أنه للأسف بعض هؤلاء الذين يردون عليه ينقلون هذه الشروط، شروط الحجاب التي يعني أنت أول من فصلتها بهذا التفصيل ولا الحمد كذا. فرأيت عجبا في رسالة الشعراوي في منطقة الشعراوي ينقل نفس عبارتك أستاذي، ولقد تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية فرأينا أن شروط الحجاب كذا، ذكر بنفس حروف الأستاذ. لكن للأسف طبعا ما عزا يعني ما صلى الله عليه وسلم هذون يردوا علينا يأخذوا بضاعتنا وبيهجموا علينا. الله أكبر. فيما يتعلق في موضوع حديث البخاري أستاذي من العجائب يعني شيئين اثنين، شيء متعلق بالمقلد وهو ابن حزم وشيء متعلق بالمقلد وهو الغزالي. الشيء الأول أستاذي إنه ابن حزم لما أعل الحديث بالانقطاع ما جاب سيرة هشام بن عمار، ولكن قال هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدق ابن خالد وهو الشيخ هشام بن عمار شيخنا، ونبه على هذا العيني والعراقي ويعني كثير من العلم. لكن المشهور عنه في الأذهان إنه قال عن هشام بن عمار، وإلا اللي أثبته في المحلى وهو الأشهر بين دين الناس إنه قال لم ينقطع بين البخاري وبين صدق ابن خالد، وفي واسطة قبل صدق أي نعم لم يتصل قصدي بين البخاري وبين صدق ابن خالد وهو شيخ البخاري وليس شيخه. وبهذا الكلام تأكيد الكلام الأستاذ اللي ذكرته يعلق ابن القيم فيقول والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس بهذه العبارة الجميلة. هذا الشيء الأول شيخ. الشيء الثاني بالنسبة للغزالي يعني في هذا الكتاب له فلسفة عجيبة جدا لم يسبق إليها. إيش يقول؟ يقول ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث أجزاء الصورة مجتمعة. لا هذا مسبوخ لي. مسبوخ شيخنا. ما. شيخنا شو يعني لو تكلمنا عن هاي النقطة يعني؟ إيه هذا الكلام باطل هذا. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول قوله عليه السلام يستحلون، وكل عربي يفهم أن معنى يستحلون أن الشيء المستحل أصله حرام. فإذا حينما يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي البلد والخمرة، كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها فهم مع ذلك يستحلونها. فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سابقه يكون أيضا محرما، أولا بدليل أنها داخل تحت أمور قول يستحلون أي هو حرام يستحلونه. وثانيا بدلالة اقتران، وإن كان العلماء لهم كلام هنا أن دلالة اقتران ضعيفة، طيب ضعيفة من أول نحن موضوع ما لا قيمة، لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قرزة وخنازير بالنسبة للهيئة، بالنسبة للمجموعة، لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة، لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص يعني. شيخنا ما تذكر سبق يعني أو سبق في بالذهن الآن ولا ما؟ لا مع بعيني ما أذكر، لكن قيل أكيد يعني. مسألة مخطوة ثمرات النظر في علم الأثر للسمعاني سمعت فيه؟ لا ثمرات النظر حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض وهو الآن معي. أي نعم كبير؟ ما هو كبير هذا يعني صورته من هناك للصنعاني. نعم صاحب سبيل السلام هو يذكر إيه بس هو إله الكتاب شو اسمه ذلك توضيح الأفكار هو يعرض لهذا الكتاب توضيح الأفكار يقول وقد فصلت هذه المسألة في الثمرات بعض مسائل يعني ولهذاك أوعب من هذا وهذا للفائدة شيخنا حقق رسالة دكتوراه في السعودية في مجلد ضخم نعم ونوحش أي نعم والخط هذا خط مين يا أستاذ عرفته والله كان خط حديث يعني نقول بناء على عبد الله الشيخ علي عبد الله صباح يوم أحد 1351 حديث يعني متأخر. أنت صورتها إلى غاية حققها ولا إيه؟ والله أنا كنت يعني ثنيت مدام الشيخ ذكر أنا كان ثنيت إني أعرضها على. ما محقق يعني. أنا قرأت الشيخ مسيرة مناقشة. طيب يا أستاذ خضر. نعم. تسمح لنا؟ الحديث هذا. الله يجزيك خير. هات نشوف. موضوع الرضعة. إيه. بالنسبة للتحريم الرضعة يعني على حد علمك. الرضعة التي تحرم بسمع أنا بقول أن الرضعة يعني عدة أقوال فيها بقول الرضعة منهم من يقول أن الرضعة مثلا يأتي ويلتهم الثدي المقصود يأتي ويلتهم الثدي وبعدين يسكيق وبعد شوي يبتك بعدين بعود له هذه تعتبر رضعة ويعود ثانية هذه تعتبر رضعة ثانية بعدين في ناس بقول لا الرضعة هي الرضعة المشبهة يعني يرضع حتى إيش يمتلئ نعم يمتلئ أمعاءه ويبعد عن الثدي فبالنسبة للرضع يعني حقيقة هو هذا المقصود يا أخي عددها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة فالمجموع خمس رضعات مشبعة يعني حقيقة المسألة هاي في بعض كمان مشايخ الله يجزيهم الخير مثلا الشيخ أحمد السالك الله يجزيه الخير يعني آخر قبل مبارح كان في أحد الأخوة التقى شوية وكان الشيخ أبو غزوان مع الدفاعي ما غيره فالشيخ علق على هذا الأمر وقال الرضع هي أن يعني يقبل على الثدي وبعدين يترك يعتبر رضعة الشيخ أبو غزوان بقول إنه لا هي الرضعة المشبعة طبعا الشيخ أحمد قال عاد الشوكاني قال الشوكاني يعني يقول هذا الكلام يقول يعني متوسع ويقول المصة نعم يعني ينص ظل ماسكه وبعدين يتركه بعدين يعاود يغضي تعتبر هاي رضع بعدين يعاود يرجع له هذا القول أنا أعتبره مهما كان شأن القائل به قولا باطلا والله أعلم طبعا هو قال إنه الشكان يقول بالنسبة لهذا الكلام سيما ليش لكن أقول ليش قول باطل؟ لأن هناك أحاديث تصف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت العظم وأن أنشز العظم وأنبت اللحمة. فأنت إذا تصورت خمس رضعات يعني خمس مصات. المصل يقع على طول، بعدين يخرج نفس، يرفع، هاي تعتبر. وأنا شو بقول؟ ليس الأمر كذلك، لأن الولد اللي حط مص قلتها وترك هذا بالكاد إنه يربيه، مو يشبعه وينميه. مصة افترض خمس مصات، هذه خمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به الطفل عادة وهو على ثدي أمه، هذا ما يشبع، ما بيغذي، ما بينمي العظم وبيكسر اللحم. عرفت كيف؟ نعم. والحديث الآخر لا أدري أنا إذا كان هو بيستحضر إنه إذا كان من أحاديث صحيحة في الموضوع. نعم. يحرم الرضاع ما فتق الأمعاء. نعم. يعني بده يشبع. كلمة التشبيع أخذت من هذه الأحاديث. الرضاعة تكون مشبعة. نعم. هو إخراجها لعل الشيخ أحمد يقصد بها. نعم. إنه هذه الأحاديث تبين الفترة اللي يعني تكون الرضاعة مؤثرة فيها، اللي هي فترة تفتق الأمعاء وتكوين العظام واللحم. والشيخ يقول إنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، فلا معنى لذكر الإملاجة إن لم تكن هي التي تحرم. هذا الحديث نافي. نعم. يعني يقول إنه هذا الإرضاع غير محرم. نعم. تركناه جانبا. بدنا هلا الشيء المثبت للرضاع المحرم، ما هو؟ حسب ما أنت فهمه من الشيخ أحمد، ما هو الإرضاع المحرم؟ بدك تقول مصة. هو يذكر إنه الإملاجة. خلاص نحن عرفنا إنه هو، بس أنا بقول حسب ما أنت فهمت منه، ما هي الرضعة المحرمة؟ الإملاجة والإملاجتان ليستا محرمتان، الثلاثة لا، الأربعة لا، الخمسة لا، صح؟ طيب الخمسة محرمة. ماشي. بدنا نحن الآن الدليل على أنه الرضعة أو الإملاجة الخامسة والرابعة والثالثة مجرد مصة يحرم، ما هو الدليل؟ هو الأستاذ يعني يذكر أنه المصة والمصتان والإملاج معنى واحد. ما ليه؟ من ناحية اللغوية نفس الرضعة هي الإملاجة. عليك. نعم. ولا لا، هذا لا أدندن على خلاف هذا. نعم. مهم بمعنى واحد. نعم. إن لفظة الإملاجة وحطينا طيب الآن نحن نقف عند المصة، ما هي المصة التي تحرم؟ مجرد ما الولد يمص من الثدي ما يساوي رأس الإبرة هي اسمه مصة أو لا؟ إذا بدنا نعرف شو هي المصة اللي بتربع. نعم. ثم ما أنبت العظم وأنشز اللحم وما فتق الأمعاء كيف يفسرها حتى يلتقي مع مجرد المص؟ أنا ما سمعت منه، لكن كأنه يقصد إنه الفترة هاي تحدد الفترة اللي هي فترة تكوين، يعني عندما يرضع الطفل في هذه الفترة التي فيها تتفتق أمعاءه. سنتين. بعدين الرضاعة الشرعية. بعدين الطفل يعني بتكون فترة نوم في بداية حياته فترة يعني على طول يعني فري حتى النوم الكثير يعني يقول الأطباء ما بينصحوا إن الطفل يأخذ مادة هاي الفاليوم لا أو الغماء الغريب اللي ينام فيها ليش؟ لأنه بيكون جسمه قابل لنضوج فوري يعني بعكس بخلاف إيش بخلاف الكبير والناضج عرفت علي سيدي؟ نعم من هذا القبيل والله أعلم. هذا وشو علاقته بالموضوع؟ يعني بالنسبة للشغلة يعني بجوز بلحظ يعني الطفل في بداية عمره يعني أقل شيء يؤثر عليه حتى من مواد مغذية من شغلات زي أيوه. من هذا القبيل بتكلم معه يعني أيوه أي نعم أقل القليل ويقوم بتنمية الجسم هيك بيكون بالخبر كذا أقل القليل من الماص هو يعني بيكون بالضيوف في شغلة طبية يعني إحنا بنسمح من الأطباء ولكن الطفل يعني بيرجع مثلا بقول لك إنه الأصل ما تخليه يعني يكثر من النوم ليش؟ لأنه النوم بيصير عنده يقلص النمو يعني يقلص ويخفف عملية النمو للطب الطبيعي الشغل الطبي بس يعني هلا هي ناحية طبية يعني ما بترجع هذه القولين ولا بتنزل من قيمته يعني قضية شرعية وعلى كل حال نحن نرى أن الأحاديث اللي ذكرناها ما تعني يعني مجرد نص ما في تغذية كاملة وإنما تغذية كاملة وخمس رضعات هي التي تحرك والله أعلم. نصيحة هيك يا شيخ. بارك الله فيك. نصيحة يا شيخ. الشباب استغفر الله. يا الله. الله يبارك فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.